أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. لأن الأسئلة الشفوية كما نبهنا تأخذ شيء من الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مضى معنا أيها الإخوة الكرام الحديث والكلام على النوع 11، هو الحديث المحضر، وتعريفه وما يتعلق به من مسائل، هل يستشهد به أم لا، إلى غير ذلك تكلمنا عليه فيما مضى. ثم بهذا النوع هناك عدة فروع وتفريعات ومسائل. أولى هذه المسائل الإسناد المعنعن. قال الحافظ ابن كثير مختصرا لمقدمة ابن الصلاح، وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. الإسناد المعنى عن فلان، ما في حدثني، ما في سمعته، ما في أخبرني ولا أخبرنا، إنما هو معنى. أعوذ أن إما هذا وإما هذا. هل سنجعله من قبيل مرسل، أو يعني منقطع، أو الإعضال، أو الانقطاع، أو التعليق؟ ماذا حكم العلماء عليه؟ قال الصحيح الذي عليه العمل. وبعدين لما قال يعني ابن الصلاح، قال الصحيح الذي عليه العمل أنه متصل، لكن بشروط. معنى يا إخوان، محمول على السماع إذا تعاصروا. معنى نضيف إذا ثبت اللقاء، ولا نكتفي بالمعاصرة، مع البراءة من وصمة التدليس، وأيضا مع إثبات العدالة. عرفنا يا إخوان. الآن إسناد رجاله عجول. طيب، هم الآن لا يعرفوا بتدليس، ويعرف أنهم تعاصروا وتلاقوا، فما المانع أن نحمل هذا الحديث على الصحة طالما عرفنا هذه الشروط، ولو كان معنعنا مؤننا؟ لا مانع. هذا هو الصحيح. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك. يعني مسألة التعاصر. لكن الإمام البخاري زاد أمر اشتراط اللقاء، أما اكتفى الإمام مسلم بالمعاصرة ومضى. لكن أحسن المذاهب هو ما اشترطه الإمام البخاري وأقواها وأصحها. وشرط البخاري هذا هو شرط شيخه علي بن المديني، وليس شرط البخاري هذا خاصا بالصحيح، إنما هو أيضا شرط في خارج الصحيح على الصحيح، خلافا لمن قال هذا شرط البخاري فقط داخل الصحيح، وأما خارج الصحيح فلا يعتبر هذا شرطه في خارج الصحيح، ولا يعارض هذا كونه صحح أحاديث فيها الاكتفاء بالمعاصرة خارج الصحيح، سئل عنها فصحح، فلعله صححها لقرائن أخرى وأسباب ثانية. قال: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع للنص على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، لكن ادعى أيضا ابن عبد البر، لكن بشروط أن يثبت اللقاء. ولما نقول إذا ثبت اللقاء يعني معناه للسماع، عرفنا؟ لما نقول أن يثبت اللقاء، طيب هذه واحدة معناها السماع، وأن يكونوا بريئين من وصمة التدليس، والتدليس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وتوهم السماع، هذا المقصود. والمدلسون طبقات، ألف فيها ابن حجر رحمه الله وكذا الإمام الذهبي باعتبار المكثر من التدليس وغير المكثر منه، فهناك من عرف بكثرة التدليس حتى ذكروا أن من أكثر من التدليس ترك حديث كبعض الرواة، ذكروه في هذا النمط وهذه الطبقة. والتدليس في اللغة معروف، مأخوذ من الدلس، والدلس هذا اختلاط يعني أواخر ظلام الليل بأوائل ضوء النهار، تمشي كده من الشارع ما فيش أضواء. والتدليس في البيع والشراء معروف، يؤتى بجارية عجوز شنطاء فيحمل خدمته فيروح يبيعها، تجيب ثمن كبير غالي، ولو وداها السوق كده على حالتها ما تجيبش حاجة، يجي المرأة العجوز شنطاء جارية شعرها مضيق اسمه أسود، لها التدليس، معنى التدليس في السلع، التدليس في البضاعة في المبيع، معنى يفهم، أو التدليس في الحديث، وهو أنواع سيأتي إن شاء الله بس في النوع اللي بعدها. بس إحنا يهمنا الآن، يهمنا التفريعات هذه في هذا الباب فقط، التفريعات هذه، معنى يفهم. إذا التدليس معناه إيه؟ أن يروي عمن سمع منه، ده شرط، هذا شرط. يعني هو مثلا سمع من صالح بن علي هذا 20 حديث، ولما حصرنا روايات المدلس هذا وجدناه 30 حديث، من أين جاءت العشرة؟ ها؟ أتى فيها بواسطة، لكن أسقط الواسطة وجاء بكلمة عن أو أن أو قال، تحتمل إيه؟ السماء تحتمل. ولم يقل حدثني فلان، ولم يقل أخبرني فلان، ما هو لو قال حدثني فلان هو لم يحدثه صار كذبا. ولذلك شعبة كان إيه؟ يشنع من التدليس ومن شأن المدلسين، فيقول التدليس أقول الكذب، معنى؟ وكان يقول لأن أزني أو أربي حق إليه من أن أدلس، مشنعا لأمر التدليس. وكان شائعا في بلاد الكوفة والبصرة وبغداد والعراق، التدليس في بلاد الحجاز قليل ونادر، معنى يقول. طيب الآن قلت من القائل؟ قلت كلمة قلت هذه من؟ ابن كثير. وهذا هو الذي اعتمده مسلم في الصحيح في مسألة إيه؟ العنعان. وأنتم تعرفون من الأسباب التي فضل الناس بها صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم هذه المسألة، كون الإمام البخاري اشترط اللقاء. طبعا في مسجلات ومدخلات ومجاولات بينهم حتى طلع عن الإمام مسلم كيف لو لقيه مرة وروي كما هائلا من الأحاديث، كيف مرة مجلس واحد، لكن هذا نادر وقليل. ثم إن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسير. قلت وهو الذي اعتمده مسلم في الصحيح الاكتفاء بماذا؟ بالمعاصرة، ولم يشترط اللقاء، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخارية، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة. والصواب أنه كمذهب شيخه علي بن المديني، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، أي طول الصحبة والملازمة، وهذا شرط في تشديد معنى يا إخوان. أعدلها ما ذهب إليه البخاري وشيخه علي بن المديني. وقال أبو عمرو الداني إذا كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، وهذا شرط غير دقيق. يعني فرق بين قوله إن كان معروفا بالرواية أو إن كان معروفا بالأخذ. وممكن واحد معروف بالرواية وروايات عنعنة، لكن يهمنا الأخذ، إذا ثبت الأخذ والمشافهة واللقاء قبلت العنعنة. وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا معنى، وهذا معناه المعاصر، معناه المعاصر يعني أدركه ويمكن فيه لقاءه والسماع. زي إيه؟ واحد مثلا في مكة وواحد في الكوفة، يختلف عن واحد في طرف الصين وواحد في طرف المغرب. هذا في الزمان الأول حيث لا مواصلات متيسرة مثل هذه الأيام، معنى يا إخوان. قال إن أدركه إدراكا بينا، أي إدراكا يمكن فيه لقاؤه والسماع منه. وليس المقصود يا إخوة السن، ليس مقصود أدركه إدراكا بينا يعني السن، أدركه وعاصره ومعناه أيضا يمكن لقاؤه. ما يكونش واحد في طرف الكرة الأرضية والآخر في الطرف الثاني لا يستطيعان اللقاء، لكن أيضا كأن هذا المذهب مذهب القابسي، وكلامه هذا قريب من شرط ومذهب الإمام مسلم. فإذا شرط السمعاني هذا فيه تشدد، في ماذا؟ تشدد. وشرط الإمام مسلم فيه شيء من التشدد، كذا شرط القابسي. وأعدلها كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله مذهب الإمام بخاري وكذلك شيخ من قبل. وأيضا يضاف إلى هذا يا إخوة مسألة العنعنة هذه، ومسألة اللقاء، معرفة اللقاء، اشتراط اللقاء، البراءة من وصمة التدليس. قال وقد اختلف الأئمة، إذن هذا الفرع الأول انتهينا منه، الإسناد المعنعنة ما حكمه؟ هل هو مرسل؟ هل هو منقطع؟ الصواب أنه محمول على الاتصال بالشروط السابقة، معناه أن يثبت اللقاء، طيب أن يكون ثقار عدولا، أن يكون بريئا من وصمة التدليس. قال وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال؟ بدأنا يفرقوا في مسألة أن وعن، لأن من الناس من قال أن فلانا قال هذا غير متصل، قالوا لا، لابد أن يقول عن فلان، هذا يكون متصلا. والصواب يا إخوة أن كل هذا محمول على الاتصال بالشروط الثلاثة. قال وقد اختلف الأئمة في هذا الفرع الثاني. الفرع الأول عرفنا الإسناد ماذا؟ المعانق مع حكم، هل هو من قبيل متصل ومتى يكون متصلا أم لا. الفرع الثاني المسألة الثانية، إذا قال فلان الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان؟ لا فرق بين هذا وذا، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة الاتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وذهب الجمهور والصواب إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، لكن بالشروط السابقة. وممن نص على ذلك مالك بن أنس، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لا بأس بهذا، كله متصل. المسألة الثالثة، الفرع الثالث، وبحث الشيخ أبو عمرو، من أبو عمرو إذا؟ من الصلاح. ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، وهذا معروف عند أهل علوم الحديث بمسألة زيادة الإسناد. طائفة أرسلوا الحديث وآخرون أسندوا، طائفة رفعوا الحديث وآخرون أوقفوا، طائفة زادوا رجلا في الإسناد، وطائفة لم يذكروا هذا الرجل، طائفة زادوا كلمة في المد، والآخرون لم يزيدوا هذه الكلمة. هل لهذا قانون ومعيار وضابط واحد نقبل دائما الزيادة ونرد النقصان، أو نأخذ الناقصة ونرد الزائدة، أو نقول الحديث روي على الوجهين؟ الفقهاء والأصوليون لا ينضبطون فيها، إنما يمررون ويأخذون بزيادة الثقة المطلقة. أما أهل الحديث فيفرقون، معنى يا إخوان، ولا يقولن قائل إنه إذا أمكن الجمع بطريقة المطلقة المقيد أو الخصوص والعموم فإننا نقبل هذا وذاك ونجمع. الصواب لا، كل من زاد كلمة، ولو كانت هذه الكلمة لا تنافي أصل الحديث ولا حكم الحديث فإنها مردود. الصواب أنها مردود، طالما الذي زاد هذه الكلمة وهذه اللفظة ليس هو أكثر عددا ولا أرجح وصفا، فالقول قول الأكثر والأرجح وصفا. عرفنا يا إخوان؟ مثال ذلك، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليورق وليغسله سبعا، واحد من الرواق تفرد بكلمة فليورق، والأكثرون البقية لم يأتوا بهذه الكلمة. علي بن مسهر أحد رواة الثقات روى هذه الكلمة زي صحيح مسلم الحديث، اللفظ هذا صحيح مسلم، العلماء شددوه وحكموا على هذه الزيادة بالرد وعدم القبول. لماذا؟ السبب أن الأكثر عددا والأرجح وصفا، أي ثقة وعدالة وضبطا وإتقانا وتثبتا، لم يروا هذه اللفظة، مع أنه يمكن أن يجمع بين الزائدة والناقص، لأنك لن تستطيع غسل الإناء إلا بإراقة من فيه. عرفنا؟ وايضا واحد ممكن يقول لا ده ممكن كلمة فليرقه فيها معاني يعني لا ينتفع بها يعني يرقه في الارض لا ينتفع بها عرفنا طيب اين سياتي من احاديث كراهيه تضيع المال اذا الان مجرد الزياده ولو لفظه تضطرنا ان نجعل لها بحثا ودراسه خاصه وليس لها قانون ومعيار ثابت انما نحن ندور مع القرائن حيث ضار فاذا كان الذي روى الزائده هم الاكثر عددا والارجح وصفا قبلنا كلامه عندكم في تحريك السبابه بالتشبه تفرد احد الطبقات بالتحريك سواء هكذا او سواء هكذا معنى او غير ذلك من انواع التحريك والكثره الكاثره ومنهم ائمه اثبات كشعبه والاعمش والسفيانين والحمادين رووا الحديث بالاشاره مقتصرين على الاشاره فلا شك القول قول الاكثرين الاثبات المقتصر يقول وبعد الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره وما ينفعش نقول إذا رفع الراوي ما أرسله غيره لأن المرسل مرفوع من قسم المرفوع قال إذا أسند الراوي هذا تعبير دقيق إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك المسألة لا علاقة لها بالعدالة إنما هي في باب الضبط والحفظ إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عدد ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ يعني إذا تعارض صدوق مثلا مع ثقة قدمنا قول إيه الثقة طب إذا تعارض من هو ثقة مع من أوثق منه قدمنا قول من هو أوثق منه طب إذا تعارض رواية ثقة مع ثقتين رواية ثقتين الذي زاد الكلمة هو الثقة والذي أنقصها هم الثقتان فالقول قول من؟ قول الثقتين وعلى هذا فقس أحيانا تتأرجح المسألة وتتكافئ الأدلة والروايات يكون الذي روى الزائدة خمس ثقات متقنين ومثلهم رووا الناقصة فنقول روي على الوجهين عرفنا يا اخوه اذا ليس لباب زيادة الثقة قانون مقارن انما نحن ندور مع القرائن والا هناك من مشى الامر وقال نقبل زيادة الثقة مطلقا ومنهم من قال نردها مطلقا والصواب التفصيل قال إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عدد ومنهم من رجح بالكثرة أو هذا مذهب أو الحفظ ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا وترك إيه الناقص والصواب إيه الدراسة الخاصة لكل حديث قال وصححه الخطيب وابن الصلاح هذا المذهب وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين وحكي عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبول لكن كلام البخاري ليس قاعدة مضطردة إنما تكلم في بهذا في حديث إسرائيل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل منهم من قال لا نكاح إلا بولي رواية معنا واخرون قالوا ايه والشاهدي عدل الزياده ليه اذا بعض الرواه رواه في اصل حديث لا نكاح الا بولي معنا يا اخوان وقال والشاهدي عدل بعض الرواه الاخرون قالوا والشاهدي عدل قال والزياده من الثقه مقبول الراجح ان كلمه والشاهدي عدل ضعيف والصواب ان الحديث على ما هذا مساله الشهود تؤخذ من نصوص اخرى عرفنا يا اخوان الشهود من نصوص اخرى لكن البخاري لما صحح الزياده هذه صححها لقرائن أخرى معنا لكونها شواهدها في القرآن لكونها كذا لكونها كذا، وهذا مذهب الإمام البخاري وليس هذا الحديث في الصحيحين أو أحدهما. معنا يا إخوة بهذا ننتهي من التفريعات هذه الثلاثة، ثم إن شاء الله بإذن الله النوع الثاني عشر وهو المدلس حديث المدلس يكون معنا بإذن الله الأسبوع المقبل.